سمحت الشيخ، يقول السائل محمد عبد الله: البعض من الناس يغضب ويسعد إذا قلت له ارجع، مع أن الله تعالى يقول: وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. ينبغي لها لا يغضب، لأن أهل البيت قد يكونون مشغولين، فإذا لم يأذنوا أو قالوا ارجعوا وقتا آخر فلا يغضب، هم أعلم بأنفسهم، وإذا سكتوا ولم يجيبوا بعد الاستئذان ثلاثا يرجع أيضا، لأنهم قد يكونون مشغولين وهو لا يعرف حالهم. فينبغي له يحسن الظن بإخوانه ولا يكلفهم، وإن صرحوا وقالوا ارجعوا وقت آخر فلا بأس. أحسن الله إليكم.